السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر لله أولا وآخرا، ثم أقدم الشكر لإخوان الذين يجتهدون معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وأقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة ولا توفيقي إلا بالله. يسأل خطاها أبو حازم مع قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية: يرى جمهور العلماء أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فعليه لا يلزمون المأموم بقراءة الفاتحة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يسأل: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين للاستحباب أم للوجوب؟ بل ذلك للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلوات المفروضة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقيل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: ما إلا أن تطوع. قال: ما أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذا صارف للأمر في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عن الوجوب والله أعلم. هل ممكن أن أصنع عمرتين في نفس السفرة؟ إذا كنت تقصد أنك تذهب إلى التنعيم وتكرر العمرات، هذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا ذهبت أولا إلى مكة وأتيت بعمرتك، ثم ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أن تأتي بعمرة من هنالك مرة أخرى والله أعلم. نسأل عن الراجح في الخضروات: هل عليها زكاة أم ليس عليها زكاة؟ أولا، جمهور العلماء على أن الخضروات، وكما هو معلوم فالخضروات تشمل الفاكهة والخضروات، الجمهور على أنها ليس عليها زكاة، واستدل بعضهم بحديث: ليس في الخضروات زكاة، إلا أن هذا الحديث لا يثبت. واستدل الجمهور أيضا بحديث: ليس فيما دون خمسة أوفق صدقة. قالوا: الخضروات لا توثق فليس فيها زكاة. أما الأحناف فذهبوا إلى وجوب الزكاة في الخضروات لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وجاءه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر والله تعالى على وعلم أزمح إلى أوائل الأحناف والله أعلم. لم يكن يصلي وتعب وواظب على الصلاة لعدة سنوات وتوفي دون أن يقضي الصلوات الفائتة فمن حكم أمره موكول إلى الله وعليكم أن تستغفروا له وتكثروا له من الاستغفار. ما حكم هل لدي إثم بحلق اللحية في مؤسسة عسكرية؟ أنت مضطر، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما فضل وثواب الأضحية؟ الأضحية سنة ثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أيضا، ولكن ليس هناك حديث يبين قدر هذا الفضل، فضل الأضحية، وإن كان في فعلها فضل بلا ريب، لكن كم هذا الأجر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوضح هذا القدر والله أعلم. صحة حديث إن الله تكفل لي بالشام وأهله فيه مقال. هل يجوز الدعاء على شخص ظلمني؟ نعم يجوز الدعاء على شخص ظلمك. حكم صلاة الجنازة على القبر إذا كان القبر على الجانب أو الخلف؟ صلاة الجنازة لا بأس بها والله أعلم في هذا المسجد. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أو امرأة كان يقوم المسجد قال دفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. ما حكم الماتم وجلب مقرئين بآلاف الجنيهات للقراءة في العزاءات؟ أما التعزية فالتعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن الماتم بالصورة المشار إليها لم أره على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. فلولا الاقتصاد في هذا أن التحريم لا نستطيعه. نسأل الله أن يرحم الشيخ فوزي رحمة واسعة، وأن ينور له في قبره، وأن يفسح له فيه، وأن يجعلها ليلة مباركة عليه وعلى موت المسلمين جميعا، وأن يغفر له وأن يغفر له وأن يغفر له وأن يرحمه، اللهم آمين. هل في سيارة الأجرة زكاة؟ ليس في سيارة الأجرة زكاة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. دخلت صلاة العصر في الركعة الثانية سمعت الأذان، ما الحكم إذا كانت لكنت بدأت صلاتك والوقت لم يدخل أعد الصلاة؟ زوجة ما تلبس الفضفاض هل تطلق؟ عالج المسائل بالحكمة والموعظة الحسنة وحفظك الله يا مفتاح. هل يجوز حساب الديون المعدومة من الزكاة؟ لا يجوز ولا يعقول في زمان حساب الديون المعدومة من الزكاة. حديث لم يرى للمتحابين مثل نكاح حديث ضعيف الإسناد. هل قراءة القرآن والصوم للميت تجوز؟ أما قراءة القرآن للميت فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصوم للميت فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما حكم الإجهاض قبل الأربعين يوما خوفا من المسؤولية؟ لأن له ثلاثة أطفال أصغرهم أربع سنوات وأكبرهم سبع سنوات. لا يجوز لك أن تجهدي نفسك يا أم عمر رفع الله قدرك. نسى ذكره أثناء الغسل، هل ينقض الغسل؟ لا ينقض الغسل. إمام جمع بين المغرب والعشاء حكما نزل عنه قبل 3 أشهر، هل هذا دم فساد؟ هو دم نفاس، حكم دم النفاس لأنها تسمى عامل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فقوله تعالى حملت حملا خفيفا سماه الله حمل، اللهم، وهذا واضح. نسأل الله أن يرحم الشيخ فوزي رحمة واسعة. وهذا الحديث فيه مقال، يعني فيه ضعف. رجل يصلي الفريضة وأتم به آخر، هل عليه تغيير النية أنه إمام؟ لا يلزم يمضي في صلاته. إمام جمع المغرب مع العشاء مع نزول قليل من المطر، صلاته تصح لكنه خالف الأولى. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يسأل عن معنى هذه الآية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ لأن العلم فيها أكثر من قول. أحد هذه الأقوال أن ذلك يكون بموت العلماء عالما بعد عالم. قول آخر أن الفتوحات لبلاد الكفر تزداد فيضيق الخناق على مشركي قريش، والله أعلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الركوع حتى لا يسمع قدم أحد؟ لم يرد حديث في معلمة بهذا اللفظ. ما حكم التداوي بالكي؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالكي، لكن إذا لم يكن هناك علاج إلا هو جاز. أما النهي عن التداوي بالكي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3، في شربة عسل وشربة محجم وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون. لكن إن دعت الضرورة إلى ذلك فإن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قبيلا فكواه. ما حكم الرجل الذي ذهب بلا مسجد إلى الصلاة غير يوم الجمعة؟ أراه يأثم لتخلفه عن إجابة داعي الله؟ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كم عدد ركعات الضحى ومن الأحاديث الثابتة في فضلها؟ ركعات الضحى مفتوحة، ليس هناك نص يحدد عدد ركعات الضحى. وقتها يبدأ بعد الشروق الذي في التقويم بنحو من 10 دقائق. هل يجوز تسبيح أجر الميت للميت؟ أقول سبحان الله ما يتمر الميت لم يرد مثل هذا. يجب دعاء له: اللهم اغفر له. أسهل طريقة لجلب الشباب الضائع إلى الدين تدعو الله لهم وتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. هل عدم سماع ببريدة من أبيه يضاعف من أجله؟ العلماء مختلفون في ذلك بارك الله فيك، فإذا سرت إلى هذا الرأي فضعيف ابن بريد عن أبي ضعفت عددا كبيرا من الأحاديث في صحيح مسلم لن تسبق إلى تضعيفها. إذا كانت المرأة تصلي وانكشف رأسها أثناء الصلاة تغطيه والصلاة صحيحة. حكم تأخير صلاة العصر ساعة بعد الأذان في العمل في الشتاء أن تصح صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، لكن إذا لم يكن هناك عذر تكره كراهية شديدة، لأن النبي نظر إلى رجل انتظر إلى أن كادت الشمس أن تغرب ثم قام فصلى ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن شيطان قام فناقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا يذكر الله فيها إلا قليلا. رجل تعدى على امرأة ابنه عندما عرف ابنه لم يفعل شيئا من العمل، إذا دوها عنه تقول لدي ثلاث أخوات لم تتزوج ولا واحدة منهن، والكبرى أصبحت تقترب من الأربعين، هل هو من السعر؟ تلك أمور قدرها الله. لم أدع طبيبا إلا ذهبت، ولا أحد يعطيني الدواء الشافي، دائما عندي دوار وضيق، وإجماع الأطباء أن ما عندي مشاكل جسدية. الله يعافيك، كثير من دعاء الله. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأكثر من الدعاء ولا تيأس من رحمة الله. هل يجوز للمعتدة أن تضع الحناء؟ معتدة من ماذا؟ المعتدة من وفاة؟ إذا كانت معتدة من وفاة لا يجوز لها أن تضع الحناء، لأن الحناء من الزينة. إذا كانت معتدة من طلاق فلا بأس أن تضع الحناء. ما حكم الصلاة قبل الشروق بخمس دقائق؟ هل هي الفريضة يا مصطفى أم هي نافلة؟ إذا كانت نافلة فتلك أشد أوقات الكراهية، إذا كانت فريضة فصلها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قل اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا عاجلا غير آجل. أجلس مع ناس كثيرين يذكرون أعمالهم، نحن نتصدق، نحن نقيم، يفخرون بما أجيب بما أنصحهم، يقول لهم شيئا أن يسأل الله القبول. البنوك كلها سواء، العادة السرية وأقل أحوالها الكراهية، وقد ذهب الشافعي إلى تحريمها مستدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كمدة الحداد على الأهل والأقارب أقصى مدة ثلاثة أيام بلياليها. أم حبيبة مات أبوها أبو سفيان، حدت عليه ثلاثة أيام ثم أتت بطيب وقالت: والله ما لي بطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت إلا فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. رب أولادك بناء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد الربوية حرام يا محمود. هل يجوز بكشف الوجه امام رجل يبلغ من العمر 80 عاما مع العلم انه مريض. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى ان قلعوا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او التابعين غير يلبث من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذا الرجل الطاعن في السن 80 سنة ومريض يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامه. بارك الله فيك يا أبا البخاري ومسلم، حفظك الله أينما كنت. شيخ فرج، ثبت شيخ فرج إن كان بإمكانك. أبو البخاري ومسلم، الإمام البخاري غير أبو البخاري ومسلم، لكن ثبت لهم إن استطعت جزاك الله خيرا. هل يجوز التبارك للأشخاص؟ يعني يقول أحد الأخوة تعالوا نسمعنا نستبارك. ما معنى نستبارك يا يحيى؟ نستبارك بيك، نستبارك. البركة هي ثبوت الخير في الشيء، ثبوت الخير في الشيء والنمو والازدياد. فقد تكون البركة دنيوية وقد تكون البركة أخروية. فمثلا شخص كريم تعال معنا نستبارك بك، استبارك بك نأخذ منك بركة تعزلنا على عزومة ممكن تحمل على هذا. فالبركة في بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. واحد يتبارك بعد ينتفع به، ينتفع به، قد يكون الانتفاع دنيويا وقد يكون الانتفاع أخروية على حسب المقامات. ترى مثلا زيتون شجرة مباركة أنتفع بها في الدنيا، أكل منها بعض الطعام، أتداوى بها، نفع بالنوي. عيسى عليه السلام كان يجعلني مباركا أينما كنت، نفعا أينما كنت، أصلح بين الناس وأعالج المرضى، أهد الضال إلى غير ذلك. البركة في شأنها البركة موضوع واسع. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حبك الله يا كارم الهندي، كيف للمسافر أن يصل رحمه ولو بالهاتف؟ الله يرحم الشيخ فوز رحمة واسعة وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، واجعل ليلة طيبة عليه مباركة، اللهم آمين. سؤال طويل الله يستر عليك. يا داود، لو يعلم المدبرون على شوق عني شوقي لهم ما أصل هذا الخبر، ما أصل هذا الخبر يظن فيك عبد الغني. هل تثبيت السؤال أوتوماتيكي؟ يعني مش فاهم. شوف سؤال إيه الأخ الكريم. أحب قراءة الكتب الإسلامية للعلماء من أهل السنة، فما نصيحتك؟ وكان يقرأ القرآن وتفسير القرآن للمشايخ أهل السنة كابن كثير وغيره، واقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء. حبك الله يا حجاج، هل يمكن استخدم برنامج كمبيوتر اجنبي متاح الرقم السري الخاص به على الانترنت مجانا رغم انه غير مجاني؟ احتاج الى تفصيل اوسع لاعطيك اجابه ادق ان شاء الله تعالى. ما حكمه الله ان يكون سيدنا موسى امام بني اسرائيل؟ اراد الله تبرئتهم، لان اراد الله تبرئتهم. كان الإسرائيليون يتهمون موسى عليه السلام بحيائه، فكان كانت بنو الإسرائيل يغتسلون عوراته، وكان موسى عليه السلام حييا كريما لا يغتسل عريانا، فقالوا ما يمنعه من الاغتسال عريانا المعنى إلا أنه آدم لأنه عظيم الخصية. فأراد الله تبرئته فذهب يغتسل ووضع ثيابه على حجر بعيدا عنهم. فقدر الله أن يطير الحجر بالثياب، الله على كل شيء قدير. ففي قميص يجري وراءه يقول توبي يا حجر توبي يا حجر. فرآه الإسرائيليون على أتم على أكمل خلقه وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قول التابعين ليس بحجة, حكم المرتد المرتد كافر. قول التصوير مش مضبوط اليوم. يقول هو انت الشيخ الثاني اللي هي خمر بسام بسام طالب ادرس طالب يدرس العقيدة الأشعرية في الأزهر عن أشعار النفس ليس من أهل السنة في نداهم إليه من إنكار الصفات وتأويلها الباطل. هل يزيد صب الزيت على نار الفتنة بين الميليشيات الشيعية الإرهابية التي تتقاتل بينها في العراق الآن انتقاما لما فعلوه بنا؟ نسأل الله أن يكشف عن المسلمين كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. هل يجوز التبرك بالموتى الصالحين؟ لم يرد هذا. هم ماتوا من وجه الانتفاع بهم. ليس هناك وجه الانتفاع بهم بعد موتهم إلا إذا كان هناك علم تركوه يتعلم من علمهم الذي تركوه فقط. قساوة الأم اصبري عليها. ابن معي أن يختار القول فيه بأنه ضعيف. أما إذا روى حديثا وروى عنه العبادلة وكان المتن ليس بمنكر فالأمر أيسر شيئا ما. السؤال يختار قيا. حكم اليمين الكاذب إن كان في حد مشكلة لا تقسم لا تمتهن اسم الله من سليمان تحت النقاب ضعيف. الله يرحم الشيخ فوزي رحمة واسعة. الله أمين. حكم تعجيل زكاة المال وإخراجها على دفعات. تعجيل لا بأس أن تعجل زي إخراج زكاة المال. لا بأس أن تعجل إخراج زكاة المال. لا تخبر بتلاعب الشيطان بك يا حسن بن عرفة. الحمد يقول دائما أصلي بدون خشوع. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسأل الله أن يجعلك من الخاشعين. بارك الله فيك. ما هم الأربع ركعات المقصودين في الحديث من صلى أول نهار أربع ركعات. حتى صلى بعضكم الشمس وارتفاع قدر عشر دقائق وارتفاع قدر الرمح يعني بعد الشروق بنحو من عشر دقائق صلى أربع ركعات. هل يجوز مناداة عبد الحليم بقولنا يا حليم؟ لا بأس بذلك. الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين المخلوق والخالق. قل فلان الناس كريم الله كريم لكن الفرق بين الصفتين كالفرق بين المخلوق والخالق. قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ما هو العزيز. يمكن أصلي وأذان يؤذن في صلاة الصبح لأن لازم نصلي ونخرج مضطر العمل. يعني إذا دخل وقت الصبح أصلي الصبح. هل هناك صلاة ست ركعات بعد المغرب؟ لم يرد ذلك في حديث ثابت. حبك الله الذي أحببتنا له. صلوا قبل الجمعة كم ركعة، صلوا بعد أذان الجمعة. كم ركعة تصلي بعد أذان الجمعة؟ ما تصلي بعد أذان الجمعة، ما تصلي، استمع الخطبة. يقول انه يصير فتنة عالمية بين الميليشيات الشيعية الإرهابية في العراق التي تتقاتل بين الآن انتقاما لما فعلوه بما نحن السنة من فوائد. مخاطرة الطفل أثناء خطبة الجمعة، ما حكم لبس الشهرة؟ لم يثبت حديث في لبس الشهرة، كل الأحاديث التي وردت في لبس الشهرة ضعيفة. حديث من لبس لبس الشهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة لا يصح، ولكن ما يعني الاختيار وارد. لكن لبس الشهرة مثلا نرى العسكر الآن الشرطة يلبسون لبسا يميزهم، الأطباء يلبسون لبسا يميزهم، العمال يلبسون لبسا يميزهم، في مشكلة. أما الاختيار والتعالي على الناس هو المذموم. نعم يجوز الكذب للإصلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمني خيرا. ما الحد بالإسلام على الشاب الذي استقبل صغيري في بيت لا أعرف شيئا عن هذا يا صعيب؟ يعني أفهم ما أفضل صفة لصلاة البيت وكيفيتها. أفضل صفة صلاة الليل ماتنا ماتنا في إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة منذ سقوط الخلافة الإسلامية والحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله. والآن البلاد الإسلامية جميعها تحكم بأحكام وضعية صنيعة البشر. هل نحن المسلمون فرض علينا فقط صلاة وصيام؟ لا، لابد أن نسعى لتحكيم شرع الله يا محمد، وهذا عملنا ليل نهار، نطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى ونجتهد في سبيل ذلك. العمل في أوروبا ولا أستطيع صلاة الجمعة في الجامعة لأني بالعمل، هل أصلي وحدي أم أصلي الظهر؟ هم إجازة يوم الجمعة، ليكن شأنك أنك تضيع الجمعات، تأخذ إجازة يوم الجمعة بارك الله فيك. الشكوك الزوجية ما حلها؟ قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما سؤال النقطة الأخرى؟ على ما أعتقد أن النت ضعيف في مصر كلها والله أعلم، خاصة النت المنزلي. ما كفارة اليمين الكاذبة؟ اليمين الكاذبة تضمنت أمرين، امتهان اسم الله، والشيء الثاني حقوق الأذى ضيعت، فعليك أن تستغفر الله وتعمل عملا صريحا باب الحسنات تجني السيئات. عليك أن تسعى لرد الحقوق التي ضيعت بناء على هذا اليمين. ماذا يفعل أولاد توفي أبوهم وكان له أملاك كتبها له أبوه وحرم الجميع وتسبب هذا في قطيعة؟ يصلح ما استطاع أن يصلح، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. غالبا الإسلام خاصمت أخي منذ شهور بسبب مسباتي لي والإيذاء بالكلام الجارح. المهم أني ما قصرت معه طول حياتي، وعند أول موقف جرحني. أحمل جاء رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأعفو عنهم ويسيئون إلي وأحرم عليهم ويشهدون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن في سند ضعف، لكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يعني لا تظن أننا نحب اليهود، نشهد الله على بغض اليهود، وأي شيء في معونة لهم على الإثم وفي معونة لهم على إخواننا أهل الإسلام لا يزيد بل يحرم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن لا أستطيع أن أمر بالمعروف إلا إذا كنت أفعله. لا، جمهور العلماء يقولون يجوز أن تأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، لأن الشخص أحيانا تتأمر الناس بقيام الليل وأنت ضعيف لا تستطيع، فلا مانع من أن تأمرهم بقيام الليل. بارك الله فيك. هل خدمة المرأة واجبة في بيت زوجها؟ خدمة المرأة في بيت الزوجية عند الجماهير من العلماء متحدة، الطاعة تكون فيما له عليها، طلبها للفراش أجابت إلى غير ذلك. لا أعرف، اسأل النساء عليه أخت ولا حكم معالجة على تأمين شخص آخر موظف واخذ دواء على تأمين، هذا غش. ابن يسأل: من الذي خلق الله؟ الرسول عليه السلام قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم ويقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله وليلتهي، قل الله تعالى بالله ما اشتغل يبني، الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. أعرف شيئا عن معركة الدين التي يدندنون بها، ولا أعرف لا أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الدين التي يزعمون. قاطع صاحبه بسبب كبره. لا يصل الأمر إلى حد الخصومة التي تمتنع في أمر القي السلام عليه، إنما قلل الاستراب به، لكن حق الإسلام يأخذه. يا سيد اتق الله، أنت ملحد ولي بس الله يكرمك، انتبه لا تعبث. هل نتوقف عن أمور كنا نفعلها على أساس أنها من السنة كقراءة سورة الملك مثلا؟ حديث ضعيف، الحديث ضعيف، نريدك تقتصر على الثابت الصحيح. كل أجر المتقاعدين بالعلم يحتوي مالا بفائدة، هل هو مقرون إلى ذلك؟ وتحب أن تتصدق بجزء من المال تصدق. نعم، المنصورة أيضا بالعمل في القاهرة ويسكن في سكن مؤقت لمدة أسبوع أتمم الصلاة فيه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هل دم الطيور نجس أم طاهر؟ الدماء كلها نجسة، دماء الكثيرة المشفعة كلها نجسة. أنكرت عليه القراءة. تقدم المأموم متأخر للإمام بعدما سلم الإمام. الحركة هنا ليس فيها شيء لمصلحة الصلاة. هل يجوز أن أقول للنصراني جزاك الله خيرا لخدمة قدمها لي؟ ممكن يجزي خيرا في الدنيا، قد يمن الله عليه بالهداية. ما تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا؟ قال بعض العلماء تجري على مرأة منا وتجري بحفظنا لها، ونحن نثبت لله صفة العين كما أثبت ذلك لنفسه. هل صح خبر في رد النبي السلام على من سلم عليه؟ إذا كنت تقصد من المسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام، الحديث في ثبوته بعض النزاع. هل تجوز الصلاة قبل كمال الأذان؟ نعم تجوز بمجرد دخول الوقت. الجيران كلهم المنيين لا يصلون ولا يصومون ولا يقاطعهم ولا أعاملهم معاملة الجيران، عاملهم بالتي هي أحسن. عاملهم بالتي هي أحسن. يعني إيه الدم المشروع؟ الدم المشروع الكثير. عموما الدم نجس بالإيماء. تملي أرى الشيخ مثلا، نعم تملي. أم بترك وصية من والدين من أولاد أحدهم تنازل عن وصية الآخر يبدأ أن يأخذها؟ لا وصية لوارث. الشيخ يقول عماد الدرس نبينا محمد يقول اللهم صل على نبينا محمد، نقول له يا شيخ ماذا تقول سيد محمد؟ يقول بدعة. وليس بدعة، اللهم صل على رسول الله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. لكن في الصلاة يلزم الصيغة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. بحكم التحدث مع الأمهات بشأن إصلاح أولادهم وما الحل إذا تطرق الحديث لأشياء غير ضرورية. أنت رجل يا محمود أبو التمام، لا تكلم النساء بارك الله فيك. الضرورة كلام الرجل مع المرأة للضرورة وبالأدب والمعروف، لكن أنت يبدو أن الشخص سيستنسل ومن ثم تتأتى البناية. تفسير إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا قلت سمعت وأنت لم تسمع ستسأل، قلت رأيت وأنت لم ترى ستسأل. هذا وجه. أيضا نظرت إلى محرم ستسأل، تكلمت بمحرم ستسأل، عزمت النية على فعل محرم ستسأل. خليك يا عبد الرحمن. لماذا الدم لا ينقل الوضوء مع انه نجس؟ ليس كل النجاسة تصيبك تنقل الوضوء. فقد طول عمر ويصلي فأتم الصلاة. هل يجوز هل كنت بحفظ قرآن من المصحف هل لازم أكون على وضوء؟ لا يلزم. هناك آيات رفعت من القرآن، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ورد بسند صحيح أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول فرفعت ولم يبق منها إلا القدر الموجود الآن. هل يجوز الجلوس منفردا مع زوجة أب المعقود عليها؟ لا يجوز يا امرأة أجنبية. قد تعلم امرأة ولا زوجة أب زوجة أبيها ليست بمحرم الله كولد، لست بمحرم الله. ولما أحضرت للمرأة الثانية شيئا مثل الأولى رفضت أخذه، قال علي اسم ليس عليك اسم. لعبة البنجي مضرة. المريضة في الجامعة تتعرض لفساد شديد ونخشى عليها من الفتنة أن تفتن أو تفتن، خاصة جامعات مختلطة. حكم العمل بتحويل الأموال وتسليم العملة بغير العملة المستلمة. تحويل الأموال في الحال يعني لو كنت أتسلم هنا وواحد يسلم لك يستلم لك في دولة ثانية يدا بيد لا بأس في الحال، وإلا تحول إلى وكيل عن الشخص الذي سيرسل، تكون وكيلا عنه في التأويل ووكيلا عنه في الإرسال وتأخذ أجر الوكالتين. هل يجوز أكل النصيحة بعد ذبحها؟ إذا كنت تعرف معنى النصيحة، النصيحة محرمة والتي نطحتها أخرى فأماتتها. قال تعالى في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة. وجزاك الله خير يا أخ عرفات. صحة حديث النبي بلال حين قال أن ذاهب لا يصلح بين فلان وفلان ونحن الصلاة أيضا، وقل أبي بكر يصلي بالناس بهذا السياق لا يصح. لكن حديث مر على الركن فليصلي بالناس مرض موت النبي ثابت. هل النفس اللوامة لا يحبها الله؟ لا، نفس المؤمن لوامة. فلومه على لماذا قصر في الخير، لماذا لم يفعل الخير، لماذا فعل الشر. حكم حرق اللحية خوفا من الفتنة. الضرورة كلها أحكامها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يعتبر المأذون وليا في الزواج في حال رفض الأب زواج ابنته؟ ينزل أن نسأل: لماذا رفض الأب تزويج ابنته؟ الأب داوية شرعية احترم وجهته ولا يتقدم المأذون. إن لم يبدو ولية شرعية انتقلت الولاية، بعض العلماء يقول انتقلت المأذون وبعضهم يقول انتقلت إلى العصابات الأخرى فالأخرب. الرأي الأول لحديث مستجر في السلطان ولي من لا ولي له. ما حكم من ياخذ الأقساط في مواعيدها في تجارة الأقساط؟ يأثم إذا كان يتعمل ذلك، يأثم. علامات المنافق ثلاث إذا وعد أخلف. يقول: ينصح الناس بعد الوقوع في ذنب معين وهو يقع في هذا الذنب. إذا كان يغلب ويضعف لا مانع يستمر في النصح. لكن الحديث الآخر في المنافقين الذين يظهرون للناس بوجههم بوجه آخر، قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. حديث الرجل الذي يجتمع أهل النار حوله وتنطلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور حماره في رحاه، ويجتمع حول أهل النار يقول: يا فلان ما لك، لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي. هذا في الغشاش. لكن الذي يضعف ويفعل المنكر أحيانا وكاره له وينهى الناس عنه اختلف أمره. حكم النذر الله نذر ولم يستطع أن يفي به. يكفر كفارة يمين، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. هل يجوز لأولاد الزوجة بعد الزواج إن قبلت هي مع العلم أن يعتبر بين عليه بنفس طيبة منها بنفس طيبة منها فإن تبدى لكم عن شيء من النفس فكلوا هنيئا مريئا. هل تردد ترد الزوجة بعد شهور العدة كانت مطلقة طلاقا نسائيا انتهت العدة إذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها وموافقة أوليائها ومحسوب التطليقات التي طلقها قبل حكم لباس معطف مصنوع من جلد خنزير لا تلبسه وترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر الصحاب الجمهور على الناس الآخرة لما بعدها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هل تجوز الوصية لبنت الأخ؟ نعم تجوز لأنها ليست من الورثة كفارة النذر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين كيف نعامل مريض الوسواس استمعوا له بالشفاء وعالجوه عند عالجوه النص الإسلام أنه كل من الزوجين يأكل كل واحد بالعمل يده قال كذا وليس له داعي بالآخر لكن هذا غلط الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ومن انفاق من اموالهم محامي خدعنا وكان لا يسوي الامانه وحينما علمنا ذلك دفع عليه لكن هو قليل من المصاريف يقول انها من حق بطبيعه تسمع منكم ومن المحامي بارك الله فيكم حتى يستطيع الشخص ان يعطيكم حكما لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط حكم زيارة القبور للسيدات لا بأس بذلك إذا لم تكن هناك فتنة ولم تكن هناك بدعة قالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله قال قول السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون وأيضا رأى النبي امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري وأيضا زارت عائشة قبر أخيه عبد الرحمن بعد موته أما الحديث المنيع فإما ضعيف وإما منسوخا هذا الذي ذكرته رأي الجمهور خلافا للحنابلة ما حكم ذهاب المرأة بمفردها إلى المقابر يخشى عليه أن يعتدي عليه أحد ذهب أطول جائز لكن الملابسات المحيطة الملابسات المحيطة التي تعطينا الحكم النهائي ممكن تذهب يعتدي عليه أشخاص هل يجوز الأب أن يقسم أرزاقه قبل الموت كقسمة الجنس مثلا اختار أن ذلك يكره له إلا إذا خشي من أولاده الظلم أن يظلم بعضهم بعضا فحينئذ تكون هذه الصورة مستثناة حكم السفر أمي للعمرة بمفردها سنها 48 سنة إذا كانت مع رفقة الأمينة جوز هذا بعض العلماء ولم تكن هناك رفقة أمينة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم رفقة الأمينة فلأن زوج النبي حيون مع رفقة الأمينة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا ما حكم من لا يزور أقاربه إلا في المناسبات حكم من لا يزور أقاربه إلا في المناسبات أشكر من يزوره في المناسبات لكن كلما وصلت الرحم كلما عظم أجرك ولم يبخل فإنما يبخل عن نفسه هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنية الأيام التي فاتتني؟ نعم يجوز ذلك. حكم التجسس على هاتف الزوج لا يجوز التجسس، لا يجوز التجسس أحد الزوجين على الآخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا طريقا يتخولهم يلتمس عثرته. هل يجب على المؤذن أن يستأذن النوم قبل إمامة إقامة الصلاة أم يكن من تلقاء نفسه براء الإمام يطيب؟ لا أقول له عن إذنك، ولا إذا رأي من دخل في مكانه يطيب. إذا تأخر الإمام له أن يقيم خشية الإضرار بالناس إذا انتظر. هل يجوز للمرأة المزوجة أن تكشف عن وجهها أمام أبناء عمومته أو أبناء عمومته؟ يعني الزوج لا يجوز لها ذلك يا محسن. رجل لا بأس إذا لم تتصرف نجاسات الجسم. امرأة تسأل أيهما أولى الذهاب للعمرة أو الذهاب لزيارة أخواتها الذين لم ترهم منذ 10 سنوات أما أنها حجة متمتعة. لعل في زيارتها لأخواتها أجر إن شاء الله، ويكون أجر عظيما. 10 سنوات مدة طويلة، بارك الله فيك. ما تعمل في شهر رمضان ولم يصم في تلك السنة 27 يوما أنه كان مريض مرض الموت، هل يجب على أبناء القضاء إذا استمر به المرض حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع أن يقضي فيه فلا صيام عليه ولا على أولياء، وإن صام عنه يكون فحسن لا إشكال؟ هل يجب على المصلي أن ينصح الجوارب إذا لبسها بعد الوضوء مباشرة؟ يعني بتجديد الوضوء، مش فاهم سؤالك. أولا المسح على الجوارب فيه خلاف، هل يجب المسح على الجوارب أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، لكن سؤالك غامض بعض الشيء. هل يجب للمرأة الصلاة بالقفاز؟ نعم يجب لها الصلاة بالقفاز. حسن أي سؤالك يا محمد؟ أيما إلى العمرة المرة الثانية أم تزويج الولد؟ أظن أنك تؤجر في تزويج الولد إذا كان يحتاج إلى تزويج وكان فقيرا، ساعده على العفاف. حضرتك الإمام الذي يصلي بالناس وهو جالس، لا بأس أن يصلي الإمام بالناس وهو جالس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قياما. هذا هو هذا القدر. أستهزئ سألنا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، منعي الأخ الشيخ، منعي الأخ الشيخ فوزي السعيد رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يرد له في قبره وأن يفسح له فيه وأن يغفر لنا وله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، اللهم آمين. فنسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين وأن يحفظ الدعاة إلى الله أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا وأن أذكر إخواني أن كانت له عنده مظلم آخر يتجاوز عنه ويدعو الله له بالرحمة، وبين يدي رب كريم حليم رحيم، وندعو له ولعموم أمواتنا المسلمين بالمغفرة. الله قال في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ليس ثم شخص بمعصوم من الوقوع في زلل أو خطأ أو شقة، ولكن بحسبه أنه يحب الله ورسوله ولا نزكي على الله أحدا. فنسأل الله أن يغفر الزلات ويتجاوز عن الهفوات هذا، ونسأل الله أن يلزمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم على منهج أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. وقد قال الله تعالى أن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وأيضا قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال نظر الله أن سمع مقالتك وعاه ثم أداها كما سمعها. فاجتهدوا حفظكم الله في نصرة الدين واخلفوا الأموات بخير إذا ماتوا وقوموا بما أجره الله عليكم من البلاغ الحق عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله بإذن الله نقدم البرنامج شيئا ما لكن نبذل قدر استطاعتنا وجهدنا لكن نغلب أحيانا إن شاء الله نستعين بالله لتقديم البرنامج اللقاء بكم والتشرف بالإجابة على أسئلتكم. ختاما أشكر الله وأحمده في الأولى والأخرة فأمن لأبي أحمد وأمن لأبي يشكر سبحانه وتعالى ثم أتوجه بالشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.